بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح، يقرأ عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني: الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. المجلس الخامس، المبحث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان. عقيدة السلف مباينة كل المباينة لعقيدة المرجئة، فلا وجه لإلصاق عقيدة المرجئة باسم السلف أو نسبته للسلفية، وذلك أن الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان جلية، فلا يساوي بين مذهب السلف ومذهب المرجئة إلا ضال أو جاهل لا يعرف ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فكيف يسوغ الجمع بين النقيضين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. والفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان كالتالي: الفرق الأول أن الإيمان عند السلف مركب من اعتقاد القلب وهو قوله وعمله، ونطق اللسان وهو قوله وعمله وعمل الجوارح، بخلاف المرجئة. الإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، انتهى. ومما يجري في تعريف بعض الناس للإيمان في اللغة أنه التصديق، وهو قول جمع من علماء اللغة، غير أنه قد استدرك ذلك الجمع من أهل العلم، فعرفوه بالإقرار المتضمن للإذعان والانقياد ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، انتهى. وقال رحمه الله: إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبنا، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، انتهى. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فنقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له، انتهى. وأما حقيقة الإيمان فيما أجمع عليه السلف رحمهم الله، فالإيمان حقيقة مركبة من أمور: الأول قول القلب، وهو التصديق واليقين، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وجه الاستشهاد جعل التصديق المستلزم للانقياد في الظاهر والباطن من التقوى، وسبب للنجاة من الخلود في النار، وهذا لا يكون إلا بالإيمان، وهذا هو قول القلب

وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول، انتهى. وقال رحمه الله: أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح، انتهى. وقال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، انتهى. ويقول الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرن بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم 1 المكي بن إبراهيم رحمه الله، 2 ويحيى بن يحيى رحمه الله، 3 وعلي بن الحسن بن شقيق رحمه الله، 4 وقتيبة بن سعيد رحمه الله، 5 وشهاب بن معمر رحمه الله، وبالشام 6 محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله، 7 وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر رحمه الله، 8 وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج رحمه الله، 9 وأبو اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة رحمه الله، وبمصر 10 يحيى بن كثير رحمه الله، 11 وأبو صالح كاتب الليث بن سعد رحمه الله، 12 وسعيد بن أبي مريم رحمه الله، 13 وأصبغ بن الفرج رحمه الله، 14 ونعيم بن حماد رحمه الله، وبمكة 15 عبد الله بن يزيد المقرئ رحمه الله، 16 والحميدي رحمه الله، 17 وسليمان بن حرب قاضي مكة رحمه الله، 18 وأحمد بن محمد الأزرقي رحمه الله، وبالمدينة 19 إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله، 20 ومطرف بن عبد الله رحمه الله، 21 وعبد الله بن نافع الزبيري رحمه الله، 22 وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري رحمه الله، 23 وإبراهيم بن حمزة الزبيري رحمه الله، 24 وإبراهيم بن المنذر الحزامي رحمه الله، وبالبصرة 25 أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله، 26 أبو الوليد هشام بن عبد الملك رحمه الله، 27 الحجاج بن المنهال رحمه الله، 28 علي بن عبد الله بن جعفر المديني رحمه الله، وبالكوفة 29 أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، 30 عبيد بن موسى رحمه الله، 31 أحمد بن يونس رحمه الله، 32 قبيصة بن عقبة رحمه الله، 33 ابن نمير رحمه الله، 34 عبد الله وعثمان بني أبي شيبة رحمه الله، وببغداد 35 أحمد بن حنبل رحمه الله، 36 يحيى بن معين رحمه الله، 37 أبو معمر رحمه الله، 38 أبو خيثمة رحمه الله، 39 أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ومن أهل الجزيرة 40 عمرو بن خالد الحراني رحمه الله، وبواسط 41

وأن الكفر هو الجهل، وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني وأمثالهما كالرازي. والقول الثالث نقله عنه شهر الثاني، وهو التصديق بالقلب. وأما قول اللسان وعمل القلب والجوارح فهي فروعه، فمن صدق بقلبه صح إيمانه ولو لم ينطق بلسانه ولو لعدم عجز فترجى نجاته في الآخرة. فحقيقة قول الأشاعرة عند التدقيق أنه قول الجهمية، فهم وافقهم في أمور وفارقوهم في أمور غير مؤثرة. الأمر الأول فارقوهم في ظاهر تعريف الإيمان فقالوا هو التصديق، وأما الجهمية فقالوا هو المعرفة، ووافقوهم في حقيقته وهي أن وجود المعرفة في القلب ولو لم ينطق ويعمل يرجى بها النجاة في الآخرة، فعند النظر لا يوجد فرق بين قوليهما في تعريف الإيمان، فهم جهمية. الثاني وافقوهم على أنه يصح الإيمان دون نطق اللسان، فأثبتوا صحة الإيمان في الآخرة مع وجود المعرفة وما سموه تصديقا ولو عدم النطق. وفارقوهم في اعتبار الإقرار باللسان شرط لإجراء أحكام الإسلام على الظاهر، على قول جماعة من الأشاعرة. الثالث وافقوهم أن القول والعمل ليس من الإيمان، وقال جماعة من الأشاعرة مذهب السلف في الإيمان ونصروه، منهم أبو العباس القلانوسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب الحسن، ومنهم من قال بقول مرجئة الفقهاء كابن كلاب والحسين بن فضل البجلي والحسين بن الفضل البجلي، وهو أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. والذي استقر عليه قول عامة الأشاعرة في الإيمان، وهو ما يقرره المتأخرون منهم، أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وأما القول فهو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا مع إمكان النجاة بدونه في الآخرة، مع قولهم بزيادة الإيمان ونقصانه، وأن القول والعمل من ثمرات الإيمان لا من الإيمان، وأن زوال القول والعمل لا يزول به الإيمان لأنه عندهم ليس منه. فجمهور متأخري الأشاعرة فارقوا أوائلهم في أن التصديق معنى زائد على مجرد المعرفة، فهو عندهم تصديق مقرون بالالتزام والقبول والإذعان، وجعلوا ذلك شيئا واحدا هو التصديق، ووافقهم في إمكان النجاة في الآخرة بالتصديق من غير قول وعمل. فمن صدق لكنه أظهر الجحود أو العناد فليس عندهم بمؤمن في أحكام الدنيا، ما إمكان نجاته في الآخرة لاحتمال كذبه في إخباره عن نفسه. وهذا تناقض يفسد أصلهم وقاعدتهم، فإن التصديق المغرون بالقبول والانقياد لابد أن يظهر في القول والعمل وإلا اعتبر عدما، كما هو مجمع عليه عند السلف في باب التلازم بين الظاهر والباطن كما سيأتي. ولهذا كان أوائل الأشاعرة أصرح في موافقة الجهمية من أواخرهم. وأما الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، وهو من متأخري أصحاب أبي حنيفة، فقد قالوا بما قال به شيخهم أن الإيمان هو ما في القلب من التصديق المقرون بالإقرار، المقرون بالإقرار والقبول والإذعان والتسليم. وأما قول اللسان فهو شرط لثبوت أحكام الدنيا على المكلفين، فقولهم موافق لما قال به جمهور متأخري الأشاعرة. وأما مرجئة الفقهاء وهم من نسب له الإرجاء من الفقهاء، منهم محمد بن أبي سليمان وهو من أوائل من تكلم بالإرجاء ونشره، وقال بقوله أبو حنيفة النعمان رحمهم الله، فقد أخرج العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته، وقالوا العمل ليس من حقيقة الإيمان، والإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، فأعمال القلوب والجوارح ليست من الإيمان عندهم، مع قولهم بفضل العمل وأنه ثمرة الإيمان وأنه يثاب عليه ويؤاخذ على المعاصي ويؤذر بنقص العمل، غير أنه لا يزول الإيمان بزوال العمل. فهم أقروا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وأقروا أن إبليس وفرعون كفار مع تصديق قلوبهم، فهم بإدخالهم قول اللسان في حقيقة الإيمان يلزمهم أن يقولوا بقول السلف رحمهم الله في دخول عمل القلب والجوارح فيه، إذ علة الإدخال واحدة، وبإخراجهم إياها منه يلزمهم قول الجهمية إذ علة الإخراج واحدة. وهنا مسائل. المسألة الأولى، بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا ممن يقر بظاهر قول السلف رحمهم الله في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، ويخالفون عقيدة السلف في حقيقة الإيمان مع إقرارهم بها ظاهرا، وذلك في أمور. منها الأمر الأول إطلاق القول بنجاة تارك العمل الظاهر عمل الجوارح. الأمر الثاني إطلاق القول بأن العمل الظاهر عمل الجوارح شرط كمال. الأمر الثالث إطلاق القول بأن العمل يكفي منه لصحة الإيمان قول اللسان،

كمن يطلق القول بأعذار عباد القبور بالجهل وعدم تكفيرهم إلا بعد الفهم الذي تنتفي معه الشبهة المانعة، ويزعم أنه لا يكفي مطلق العلم والبلاغ ومطلق الفهم والإدراك لنصوص الكتاب والسنة لأجل تكفير المشركين، فيزعم أنه لا بد من المناقشة والتبيين للمشركين وعباد القبور ثم العناد والإصرار، وما لم يكن كذلك فإنه لم تقم عليه الحجة ولا يحكم عليه بالشرك عينا، بل يبقى على إسلامه حتى لو تلبس وخالط الشرك وعمل به ودعا إليه، فهو بزعمه مسلم موحد غير ظالم. وستجد في هذه الرسالة تفنيد هذا القول الضال وبيان شدة مباينته لعقيدة السلف. وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ما حكم عوام بالرافضة، هل حكمهم حكم علمائهم؟ فأجاب: يا إخواني اتركوا الكلام هذا، الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرؤون بل يحفظون القرآن، أكثرهم بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة. اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الشيخ حفظ الله: كل من عبد غير الله من العلماء ومن العوام ومن الحضر ومن البدو فإنه مشرك. كونك تعذره وتقول هذا جاهل، هذا الله أعلم، الجهل له حدود، أين يعيش هذا؟ هو يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام ولا يعرف شيئا، فهذا جاهل. لكن الذي يعيش مع المسلمين ويحضر في المساجد ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس، إلى متى الجهل؟ يوم القيامة يزول جهله. لا يصلح هذا، التماس العذار وتسهيل الأمور على الناس بهذه الطريقة هذا أمر لا يجوز، وهذا مذهب المرجئة يطل علينا الآن على أيدي أناس من أبنائنا، فعلينا أن نحذر من هذا، انتهى. وقال حفظه الله في شرح على الباب السادس من كتاب فتح المجيد عند قول المصنف وأنه لم يعذر بالجهالة، قال: المرجئة يقولون يعذرون بالجهل، انتهى. وقد نبه على ذلك حفظه الله كما في قوله: وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل، ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان، انتهى. هذا هو الإرجاء المعاصر، وهو أخطر من الإرجاء القديم وأخطر من إرجاء الفقهاء، لأنه يخرج بلباس السلفية ومذهب السلف، والسلف والسلفية منهم براء، وذلك لأن أصحابه لبسوا على الناس وادعوا أنهم يقولون بقول السلف رحمهم الله في الإيمان، مع أن حقيقة قولهم هو قول المرجئة، فهم في ظاهر قولهم يقررون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الكفر يكون بالقلب والقول والعمل وغير ذلك مما هو من أقوال السلف في هذا الباب، لكنهم في حقيقة قولهم يناقضون أنفسهم، فيقولون أن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو المستحب، وأن الإيمان لا يزول بزوال عمل الجوارح، فهذا من أخبث الأقوال، لأن مؤدى هذا أن عمل الجوارح ليس من الإيمان كما تقدم ذكره. وحيث أن المتقرر عند السلف أن الإيمان قول وعمل، وقد أجمع السلف على أنه لا يجزئ القول ولا يصح من دون عمل ولا عمل إلا بنية، وأجمعوا على أن العمل إذا أطلق أريد به عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فيعلم بذلك عظيم تحريفهم وكبير تزويرهم للحق ولبسهم الحق بالباطل، والله المستعان، وإليه المرجع والمآب، وهو الحكم العدل. المسألة الثانية: لا يصح أن يوصف العمل بأنه شرط صحة أو كمال، وذلك أن الفرق بين قول شرط وقول ركن أن الشرط خارج المهية والركن جزء منها، والعمل جزء من الإيمان وليس خارجا عن حقيقته، فيقال العمل من حقيقة الإيمان فهو من الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بالعمل، ولا يقال العمل شرط صحة أو شرط كمال لأن الشرط خارج المشروط. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.